نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. احنا كنقرأ الآن شرح كتاب التوحيد للقرعوي، واليوم غادي نعاودوا إن شاء الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نحاولوا باش كل شريط يشتمل على بابان أو بابين أو ثلاثة أو أربعة يكون مستقل. الآن غادي نقرأ إن شاء الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم نقرأ بعده ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ثم نقرأ من بعده وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم نقف في هذه الحصة هنا إن شاء الله أو نزيد عليه يكفي في هذا الموضع في الشريط، باش كل شريط يكون مستقل لمن أراد أن يستفيد منه، ما يكون الشريط يعني واخد نص من الباب ونص من الباب. قال الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله كتاب التوحيد، وغادي نعاودوا اش معناه التوحيد لغة، الإفراد، أن جعل الشيء واحدا. الله تعالى واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، واحد في أسمائه، واحد في أحكامه. وشرعا هو تفرد الله تعالى بالربوبية والإلهية وكمال الأسماء والصفات. التوحيد أنواع، التوحيد اللي ما عرفوش الناس أنواع، يعني لو كان المسلمون في المستوى لحفظوا كتاب التوحيد كلهم ذكورا وإناثا وصبيانا، وكذلك يحفظون الأصول الثلاثة وكشف الشبهات، ولو كان لسان عامي ما طلبناش منش باش يحفظ القرآن، يحفظ ما تيسر باش يصلي من القرآن، ويحفظ ما هو متعلق بدينه. توحيد الربوبية، أنا داوب توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله، كل ما يفعله الله تبارك وتعالى نسميه توحيد الربوبية. والإقرار الجازم، والإقرار الاعتراف الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء وملكه، الله تعالى رب كل شيء وملكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه، يعني المتصرف في الكون هو الله، لا أحد يتصرف في الكون لا بقليل ولا بكثير، لا جبريل ولا محمد ولا إبراهيم ولا صالح ولا شيء أبدا. إذا كان جبريل لا يتصرف والأنبياء لا يتصرفون، كيف الصالحين يتصرفوا؟ عاد الأموات. ودليل هذا النوع من التوحيد قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قلنا هنا جعل بمعنى خلق، ماشي سيارة، جعل هنا ينصب مفعولا واحدا فقط. سورة الأنعام آية 1: وقوله سبحانه قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله المتصرف المالك للسماوات والأرض وما بينهما هو الله، لا أحد في الكون يتصرف في الكون أبدا. الرعد يسطس. وقوله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني، هذا رد على المشركين. هذا خلق الله، ما ترونه كله خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دون الله، أروني ماذا خلق جبريل، ماذا خلق ميكائيل، وماذا خلق إبراهيم، وماذا خلق نوح، وماذا خلق أي واحد في الدنيا، ما خلق شيء أبدا. لقمان الآية 11، وقد أقر الكفار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النوع من التوحيد، أقر المشركون بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، ومع ذلك ما دخلهمش الإسلام. بلا توحيد الربوبية ما كاين شيء، ولكن إلا كان توحيد الربوبية ما كاين توحيد الألوهية ما كاين ولو. النوع الثاني توحيد الإلهية، وهي توحيد العبادة، وهو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة. نفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة اللي في القلوب واللي ظهرة. وهذا النوع من التوحيد هو الذي بعثت به الرسل، لأجل هذا التوحيد بعثت الرسل وأنزلت به الكتب، وبدأ به كل رسول دعوته. كل رسول يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله وحده ليس لكم معبود غيره أبدا، ليس لكم معبود غيره. ووقعت فيه الخصومات بينه وبين أمته، كل نبي اللي جاء توقع الخصومة بينه وبين قومه في توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية فهم يعترفون. ودليله من القرآن الكريم قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد معنى لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. إياك نعبد وإياك نستعين. الفاتحة آية 5، وقوله سبحانه فاعبده وتوكل عليه. الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فاعبده، فاعبد الله وتوكل عليه، لا تعبد غيره ولا تتوكل على غيره. وما ربك بغافل عما تعملون. والله تعالى ليس بغافل عما يعمله الناس. سورة هود 123، وقوله تعالى قل إن صلاتي، قل يا رسولي، قل يا محمد لقومك إن صلاتي ونسكي، صلاة معروفة، ونسكي أي الذبيحة، ومحياي والحياة ديالي كلها، ومماتي لله رب العالمين، وبعد ما نموت كل ذلك لله رب العالمين، لا شريك له، ليس له شريك، وبذلك أمرت. معناه أنا ما قبل كل شيء من عندي، هذا الشيء باش أمرني الله تعالى، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومعناها وأنا أول المسلمين من أمتي، ويا فكل نبي مسلم وكل من تبع الأنبياء فهم مسلمون. اليهود لما آمنوا بموسى، الذين آمنوا بموسى مسلمون، والذين آمنوا بعيسى مسلمون. النوع الثالث هذا باختصار توحيد الأسماء والصفات، إذا قلنا توحيد يشملها ثلاثة، وهو الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، أن نؤمن بكل ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه وهو أعلم بنفسه منا، ووصفه به رسول صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى وصفة العلا، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله ولا يقول إلا حقا، وإمرارها كما جاءت من غير تحريف، نمرها كما جاءت بمعناها ماشي معناها نمرها وما نفهموش اش قالت، نمرها كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل، وما نحرفوش ما نؤول، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ودليل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفى الله تعالى عن نفسه المماثلة، ثم أثبت لنفسه الصفات السمع والبصر، سورة الشوراء لآية 11. الآن نرجع الآية، دابا غير تعريف ديال التوحيد هو هذا، هذا ويجب على كل مسلم ينطق بلا إله إلا الله أن يعرف ما قلناه هنا. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نشوفوا المعنى المفردات ونشوفوا المعنى. عليكم السلام. شرح الكلمات، لأننا إذا شرحنا الكلمات غنعرفوا نشرحوا الآية. الجن عالم مستتر عن الأنظار، أو مستتر عن الأنظار، يعني واحد العالم ديال المخلوقات ديال الله ولكن لا نراه، لا نرى هذا العالم. الإنس هم بنو آدم، يعبدون أي يوحدوني، يعبدوني معنى يوحدوني يجعلني واحدا. قلنا قال ابن القيم رحمه الله كن واحدا في واحد لواحدين، إيش معنى هذا الكلام؟ كلام زين، كن واحدا أنت لا تفرق نفسك ما بين الله وغيره، في واحد وهو التوحيد، لواحد وهو الله، كن واحدا في واحد لواحد تنجح. والعبادة شكون هي العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقيل العبادة اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته وكمل الذل ونهايته، الحب الخالي من الذل والذل الخالي من الحب لا يكون عبادة، وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين. وكان واحد شرح قصير بالنسبة للعوام ما معنى التوحيد، امتثال العبادة امتثال الأوامر واجتناب النواهي. عبارة أخرى طاعة الله وطاعة الرسول، فإذا أطعت الله في أوامره ونواهيه وأطعت الرسول في أوامره ونواهيه فقد عبدت الله كما أراد. ما أريد منهم من رزق، الله تعالى يقول أنا ما أريد الرزق من المخلوقات الذين خلقتهم، ما أريد منهم من رزق، لم يريد الله منهم أن يرزقوا أنفسهم ولا يرزقوا غيرهم، ما طلب من الله تعالى نرزق نفسنا ولا نرزق غيرنا. وما أريد أن يطعمون، ولم يريد الله تعالى منا أن نطعموه لأنه لا يطعم، ولم يريد أن يطعموا أنفسهم ولا يطعموا غيرهم، بل هو المكلف برزقنا وبرزق غيرنا. وإنما أسند الرزق لإطعام إلى نفسه. علاش أسند الرزق لإطعام إلى نفسه؟ لأن الخلق عيل الله، عباد الله، لأن الخلق عباد الله، فمن أطعمهم فكأنما أطعم الرب عز وجل. والله تعالى منزه عن الأكل والشرب والزواج. الرزاق هذا اسم من اسماء الله، كثير الرزق لخلقه. المتين الشديد القوة اسم من اسماء الله. إذن فهذه الآية جمعت اسمين من اسماء الله. ثم الآن نشرح الآية حتى نفهم المعنى. الشرح الإجمالي شيء مطول. يخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي أوجد الجن والإنس. ولماذا أوجدهم؟ للعبادة. وأن الحكمة من إيجادهم هي إفراده بالعبادة والكفر بما سواه. نفرد الله تعالى بالعبادة ونكفر بعبادة ما سواه. أما إذا عبدنا الله ونعبد غيره ما نجحنا شيء في عبادتنا أبدا. ولا تكن عبادتنا صحيحة حتى نكفر بكل ما يعبد من دون الله. لذلك قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وأنه لم يخلقهم لمصلحة نفوذ لذاته. ما خلقناش الله تعالى لمصلحة بغنى باش نعاونوه ولا نرزقوا شي واحد ولا نقويه ولا لا أبدا. خلقنا للعبادة فقط. وإنما أوجدهم، ولكن خلقنا وجدنا لعبادته. خلقنا للعبادة وتكفل بأرزاقنا. خلقهم للعبادة وتكفل بأرزاقهم، وهو صادق بوعده قادر على تحقيقه لأنه قوي متين. يقول ابن القيم رحمه الله: فعل الله الأول ليفعلهم الثاني. ايش معنى فعل الله الأول؟ خلقهم للعبادة. تكفل الله تعالى بالأرزاق وأمرنا بالعبادة، احنا نعبد الله تعالى وهو يرزقنا، والرزق لا بد يرزقنا سواء عبدناه أو لم نعبده، لأن الله تعالى يرزق جميع المخلوقات. وإنما وجدهم للعبادة وتكفل بأرزاقهم، وهو صادق بوعده قادر على تحقيقه لأنه قوي متين. هذه شرح الآية شرحا مجملا. طيب، الفوائد اللي نستفدها من هذه الآية الكريمة. أولا، أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي إيش؟ إفراد الله بالعبادة. هذه واحد الفائدة، أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي إفراد الله بالعبادة، يعني بجميع أنواع العبادة. الفائدة الثانية، إثبات وجود الجن. استفدوا من الآية أن الجن موجود. الفائدة الثالثة، كمال غنى الله عن خلقه. الله تعالى غني عن خلقه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كمال غنى الله عن خلقه لا يحتاج إلينا أبدا، وإنما نحن محتاجون إليه في كل وقت وحين. الفائدة الرابعة أن مصدر الرزق من الله، مصدر الرزق كله من الله، ولكن العبد مامور بفعل الأسباب، ولكن أمرنا بفعل الأسباب. ما يمشيش الإنسان يغلق عليه بيتي يقول رزقه الله وفين الأسباب، غلق عليه بيتك وتبقى يومين ثلاثة أيام عشرة أيام عشرين يوم تموت، موت بالجوع. لا بد من الأسباب. مثلا الإنسان أراد الأولاد، يحب الأولاد، هل الحب نفسه يأتي بالأولاد ولا لا بد من الأسباب؟ لا بد من الزواج، عادوا تكل على الله. يعني الأولاد بدون زواج مستحيل، والرزق بدون عمل مستحيل، إلا إذا ورث مالا أو اشتغلت قبل أو كذا. خامسا، الفائدة الخامسة إثبات اسمين من أسماء الله وهما الرزاق والمتين لموجود في هذه الآية، الرزاق والمتين وهو القوي. مناسبة الآية للتوحيد، حيث دلت الآية الكريمة على أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي إفراد الله بالعبادة والكفر بما سواه. لكدل الآية أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي إفراد الله بجميع أنواع العبادة الظاهرية والباطنية، الظاهرة والباطنة، والكفر بما سواه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. يعني إن قالها نفاقا. المناقشة، شرح الكلمات الآتية: الجن، ما معنى الجن؟ عالم مستتر عنا. الإنس بنو آدم، ليعبدون ليوحدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون. يعني ما أراد الله منا أن نرزق أنفسنا ولا نرزق غيرنا. الرزاق هو كثير الرزق لمخلوقاته، ذو القوة المتين، ذو القوة القوية المتينة. الآن غادي نعاود نقولوا شرح الآية الكريمة شرحا إجماليا، نعاودها باش توضح هذه الدروس يفهمها كل واحد، وبالدارجة وبالمعاودة حتى يفهمها كل واحد غير اللي ما بغى. يخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي أوجد الجن والإنس، وأن الحكمة من إيجادهم هي إفراده بالعبادة والكفر بما سواه، وأنه لم يخلقهم لمصلحة نفوذ ذاته، وإنما أوجدهم للعبادة وتكفل بأرزاقهم، وهو صادق بوعده قادر على تحقيقه لأنه قوي متين. خرج أربع فوائد من الآية مع ذكر المخاد. أربع فوائد الله ذكرناها، شكون يستخرج لنا واحد الفائدة من هذا الشيء اللي قلنا؟ الحكمة من خلق الجن والإنس هي العبادة. ثانية، إثبات وجود الجن. ثالثا إكمال كمال غنى الله عن خلقه. رابعا مصدر الرزق من الله تبارك وتعالى. خامسا إثبات اسمين من اسماء الله وهما الرزاق والمتين. وضح مناسبة الآية للتوحيد، شكون هي؟ دلت الآية الكريمة على أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي إفراد الله بالعبادة والكفر بما سواه. الآن انتهينا من شرح قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الآن انتقل الآية أخرى، انتقل المؤلف رحمه الله الآية أخرى، قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا بمعنى أرسلنا في كل أمة من الأمم رسولا، ماذا يقول هذا الرسول لأمته؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هذا الله، منهم من هذا الله ووفقه للخير، ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. شرح الكلمات، بعثنا بمعنى أرسلنا، الرسول هو ما نحي إليه بسرع وأمر بتبليغه، ورسول هنا نكرة تعم جميع الرسل، ولكن حتى النبي يبلغ رسالة الله. خلي عليكم ذاك الشيء اللي قلته في المدرسة، بالنسبة اللي قرأوا في المدرسة النبي رسول أوحى الله إليه بسرع ولم يمره بالتبليغ، هذا قول غير صحيح. النبي يبلغ رسالة الله كما يبلغها رسول الله سواء بسواء. قال تعالى وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وقال تعالى في سورة البقرة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. متى كانوا مبشرين ومنذرين؟ لما بلغوا الرسالة صاروا مبشرين ومنذرين. وأنزل معهم الكتاب، من زلهم الكتاب يخبوه؟ واعبدوا الله، ايش معنى واعبدوا الله؟ وحدوه بجميع انواع العبادة. والعبادة لغة تذلل، وحدوه بجميع انواع العبادة، لا تصرفوا شيئا من انواع العبادة لغير الله ابدا. فاذا صرفتم شيئا من انواع العبادة لغير الله تكونوا مشركين، والشرك هو عبادة شيء اخر مع الله او دون الله. كان تقول أربي سيدي فلان، أربي الوالدين، أربي النبي، أربي الصالحين، هذا شرك. اجتنبوا، قال هنا اجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا ابتعدوا، إياكم من تقربوا الطاغوت. والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبودين أو متبوعين أو مطاع، هذا طاغوت. الذي يعبده الناس وهو حي فهو طاغوت، الذي يحلل الناس الحرام فيصدقونه فهو طاغوت، معبودين أو متبوعين أو مطاع. ولكي يتبعوا شي واحد من غير النبي صلى الله عليه وسلم فيما خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو طاغوت. أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله. والطواغيت كثيرة، كثيرون ورؤساهم خمسة. الطواغيت كثيرون ولكن الكبار ديالهم البرلمان ديالهم خمسة. أعضاء المجلس ديال الطواغيت. إبليس لعنه الله وهو رئيسهم الأكبر، ومن غير أحكام الله واللي غير شيئا من أحكام الله تبارك وتعالى، ومن حكم بغير ما أنزل الله واللي تحكم بغير ما أنزل الله، ومن دعا إلى عبادة نفسه لتقول الناس عبدونا لفينا البركة كانوا جدودنا فاعلين تركين دابا راه كانوا جدودكم تيخدموا جدودنا دابا حتى انتم خدمونا، معنا راه جدودنا رموا جدودكم بردع وما زعرتوا شاي وتيهزوا الحمل دابا حتى انتم عطيونا ظهركم نهزوا عليكم وتجيبوا لنا خدموا، على كل حال خدموا انتم ونجلسوا هنا وجيبوا. هذا عبادة النفس. ومن عبد من دون الله وهو راض بالله، المصايب. هذه السنوات الماضية كانت واحد العجوزة شمطة في فاس سميتها خربوشة، مشاو لها الناس من المكناس هنا بس تقول لهم شكون اللي سرقهم ولا على كل حال السعد ديالهم ولا على كل حال، سميتها خربوشة. ملي دقوا عليها الباب تقول لهم شكون يا المفلس، قاع ما عرفتك انت فيك جوج متر قدام الباب، وعاد تعرف اللي سرق البارح جوج متر فيك في الباب وما عرفتك شيء، تتقولك شكون واخا كاع عرفتك، نعرفو بان الشيطان اخبرها، ولكن تيطمح لذاك الشيء في مره مشى تاني خربوشه مخربش كل شيء مشى، كاع اللي ظهر بهذا الشيء تيمشي في حالته، تيتكش الامر ديالو تيمشي تيتفضح. إذا قلنا الطواغيت اللي في العالم إبليس من غير أحكام الله، من حكم بغير ما أنزل الله، من دعا إلى عبادة نفسه، من عبد من دون الله وهو نبي ذلك، من ادعى أنه يعلم شيئا من الغيب، هذا معنى الذي معنى يعلم أن ادعى أنه يعلم شيئا من الغيب هذا كافر، إبليس هذا ملعون كافر. طيب هذا الله وفق عن الخير، معنى فمنهم من هذا الله وفقه للخير، فمنهم من هذا الله من المدعوين من هذا الله فوفقه للخير واتبع الرسول، ومنهم من حقت عليه الضلالة، حقت عليه الضلالة وجبت وثبتت لكفره وعناده، لأنه كفر وعند ولم يتبع الرسول، والضلالة هي الكفر هنا، الضلالة هي الكفر، هذا الذي لم يتبع الرسول وعند وجحدهم فهو كافر. سيروا في الأرض سير اعتبار وتفكر، يعني ماشي غير نمشيو ذات الموضع اللي مثلا بعيد، لا نمشيو مثلا الأثارات القديمة، نعلم أن هناك أصحابها ماتوا انتثروا هلكوا ولم ينفعهم إلا ما قدموه لآخرتهم من أعمال، أما ما صنعوا في الدنيا فلا ينفعهم. عاقبة المكذبين من الأمم السابقة كعاد وفرعون وما وقع بهم من عاقبة التكذيب، لأن الذي يكذب الرسل لا بد أن يعاقبه الله، فالرسل السابقين. أما الآن نحن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كذب الرسول فعقابه في الآخرة، ولعذاب الآخرة يشد وأبقى. وفي آية أشق أصعب. الآن الشرح الإجمالي باش نفهموا الآية، الشرح الإجمالي ديالاش. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يخبرنا الله تعالى في هذه سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه أرسل في كل طائفة من الناس رسولا، كل طائفة مستقلة في مكان، إلا وبعث الله لهم رسولا لا يتركهم هملا أبدا، يبلغهم ويأمرهم بتوحيده. يبلغهم توحيد الله، رسالة الله، ويأمرهم بتوحيده والكفر، ويأمرهم بالكفر بما سواه. وقد انقسم الناس حيال هؤلاء الرسل إلى قسمين، انقسم الناس المدعوين إلى قسمين، فمنهم من وفقه الله إلى الخير استجاب لدعوة الرسل، هذا معنى فمنهم من هذا الله، وامتثل ما أمر به واجتنب ما نهمله عنه. يعني الفريق، ومنهم من حرم من التوفيق، حرمه الله تعالى من التوفيق فأعرض عن الحق، فخسر الدنيا والآخرة. كل من أعرض عن الحق سواء في السابق أو في الآن أو في المستقبل فإنه خسر الدنيا والآخرة وسيخسرها. والذي يسير في نواحي الأراضي معتبرا سيرى آثار عقوبة الله، سيرى آثار عقوبة الله لبعض المعاندين كعاد وثمود وفرعون. وكما قلنا، إذا لم تستطيع أن تذهب إلى الأماكن اللي فيه القوم الهالكين، اذهب مثلا إلى وليلي، اذهب إلى الأماكن القديمة، اذهب إلى الآثار، يعني تعلم أن هؤلاء ماتوا وذهبوا إلى ما قدموا، وأنك ستموت حتما وستحاسب على توحيدك وعلى عبادتك. فإن كنت موحدا لله رب العالمين وصرفت جميعا والتوحيد لله رب العالمين فقد ربحت ربحا كبيرا، وإن أعرضت عن التوحيد ولم تعبد الله كما أراد الله وكما بين الرسول صلى الله عليه وسلم فقد خسرت خسرا مبينا، وستندم يوم ينفع إلى يوم لا ينفع الندم. سواء كان السمع رجلنا وامرأة كل سيحاسب على عمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. الفوائد، نشوف الفوائد اللي نستفد من هذه الآية. أولا بيان أن الناس لم يتركوا هملا. واش الله تركنا بدون رسالة بدون الأوامر والنواهي؟ أبدا. أن الله تعالى لم يترك الناس هملا ولا سدا ولا شيئا، بل أمرهم ونهاهم. الفائدة الثانية، عموم الرسالة لجميع الأمم، الله تعالى عمم الرسالة لجميع الأمم ونفست فترة بين الرسل التي توجب طمس معالم الدين في الكلية. ثالثا أن مهمة الرسل دعوة إلى عبادة الله، مهمة الرسل وأتبعهم إلى يوم القيامة الدعوة إلى عبادة الله والكفر بما سواه والنصح لخلق الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الفائدة الرابعة، إن هداية التوفيق خاصة بالله دون غيره. هناك هدايتان، هدايات الدلالة والإرشاد، يعني وريني الطريق نوريك، وهناك هداية التوفيق وهي خاصة بالله تعالى. هداية الدلالة والإرشاد هو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء والقرآن، حتى القرآن ليست عنده هدايات إيش؟ التوفيق ما كان شان عند القرآن، الله يتكلم والنبي صلى الله تعالى يقول وإنك لتهدي صراط المستقيم، معناه لتدل الناس على الطريق المستقيم. أما توفيق القلوب والهداية فهي خاصة بالله تعالى. ودليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حارسا على عمه أن ينفق بلا إله إلا الله فامتنع، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فنزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الفائدة الخامسة، لا يلزم من أمر الله بالشيء إرادته له، ماشي لازم إذا أمر الله تعالى بشيء معنى أنه يريده، هذه صعبة شوية. أمر الله بشيء ولكن لا يريده، لا يلزم من أمر الله بالشيء إرادته، إرادته له. سادسا استحباب، فإذا السادسة استحباب السياحة لقصد الاعتبار. إنسان إذا بغى يسيح باش يعتبر في خلق الله، يرى الجبال، يرى الأثر القوم الهالكين، يرى الصحاري، يرى الرمال. والتفكر بأثار القرون الأولى، يعني استدل الفوائد. الآن مناسبة الآية للتوحيد، حيث دلت الآية الكريمة على أن عبادة الله لا تصلح، عبادة الله لا تصلح إلا إذا كفر بما سواه. عبادة الله وقت عبد بالليل وبنهار، إذا لم تكفر بكل ما يعبد من دون الله فعبادتك باطلة. فأحرى الذين يعبدون غير الله، هذا غير الكفر، يعني ما كفرتش بها. المناقشة، مناقشة معناها أسئلة، إصراح الكلمات الآتية، بعثنا بمعنى أرسلنا الرسول، رسولون أوحى الله إليه بشرعين وأمره بالتبليغ، وعبود الله وحيد الله تعالى في توحيده في عبادتكم، اجتنبوا ابتعدوا الطاغوت، الطواغيت كثيرة ورؤساء خمسة، إبليس لعنه الله، من غير حكم الله، من حكم بغير ما أنزل الله، من دعي، من دعا نفسه إلى عبادة، من دعا الناس إلى عبادة نفسه، من عبد وهو راض بذلك، الذي ادعى من علم الغيب. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. طيب هذا الله معناه ايش؟ معناه هداه الله وفقه للخير، حقت عليه الضلالة، حقت عليه الضلالة، يقول هنا حقت عليه الضلالة وجبت وثبتت على أصل كفره وعناده، والضلالة هي الكفر. سيروا في الأرض، ما نوع هذا السير؟ سير اعتبار، سير اعتبار وتفكر. عاقبة المكذبين الذين عاندوا وكفروا بالرسول، يشرح الآية شرحا إجماليا، غادي نعودوها ثاني باش تمكن الشرح الإجمالي. يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه أرسل في كل طائفة من الناس رسولا يبلغهم ويأمرهم بتوحيده والكفر بما سواه. وقد انقسم الناس حيال هؤلاء الرسل إلى قسمين، فمنهم من وفقه الله إلى الخير فاستجاب لدعوة الرسل وامتثال ما أمروا به واجتنب ما نهوا عنه، ومنهم من حرم التوفيق فأعرض عن الحق فخسر الدنيا والآخرة. والذي يسير في نواحي الأراضي معتبرا سيرى آثار عقوبة الله لبعض المعاندين كعاد وثمود وفرعون. طيب استخرج 5 فوائد من الآية مع ذكر المأخذ. يلا الفوائد اللي قلنا كاين عندنا هنا 6 فوائد، خرجوا لنا غير 4. بيان أن الناس لم يتركوا هملا، يعني لم يتركوا معطلين، لا يمرون ولا ينهون. ثانيا عموم الرسالة لجميع الأمم ونفس الفترة بين الرسل التي تجيب تمس معالم الدين كله. ثالثا إن مهمة الرسل الدعوة إلى عبادة الله والكفر بما سواه. رابعا إن هداية التوفيق خاصة بالله تبارك وتعالى. خامسا لا يلزم من أمر الله بالشيء إرادته له. سادسا استحباب السياحة لقصد الاعتبار والتفكر بآثار القرون الأولى. طيب وضح مناسبة الآية للتوحيد. يقول دلت الآية الكريمة على أن عبادة الله لا تصلح إلا إذا كفر بما سواه، يعني ولو تعبد الله بالليل وبنهار وتكون موحد ولكن لم تكفر بما يعبد من دون الله. أسيدي سلم الخويت نشام العمر، احنا ما نتكلم فيهم ما نعبدوه، إذا معناتها ما كفرت بما يعبد من دون الله. قل أنا أكفر بعبادتي، كل من يعبد غير الله بعبادتي، أنا أكفر بكل ما يعبد من دون الله. عاد تسلم. طيب ثم ننتقل إلى الآية الثالثة وهي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سورة الإسراء الآيات 23-24. شرح الكلمات: قضى، أمر، ووصى، وأوجب ألا تعبدوا إلا إياه. ألا، وهذا النون اللي مكتوب عنه هنا ألا لا تقرأ لا في القرآن ولا غيره، مكتوب النون ألا تعبدوا إلا إياه، أن تصرفوا جميع أنواع العبادة إلى الله دون غيره. لا تعبد ملائكة ولا رسول ولا الأنبياء ولا الصالحين ولا رجال البلاد ولا الوالدين ولا شيء أبدا. لا تعبد إلا الله. وبالوالدين إحسانا، الإحسان إلى الوالدين هو احترامهما والقيام بما يصلح أحوالهما، وتهلا فيهم وتقوم بهم، والدعاء لهما إذا كانوا ميتين، التي يصلح أحوالهما، والدعاء لهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما، وبعد وفاتهما استمرار الدعاء لهما وإكرام صديقهما. ولكن إكرام صديقهما إذا كان من الملتزمين الموحدين، أما إذا كان من تراك الصلاة أو عباد الأصنام أو غير ذلك، اقطع العلاقة مع أصحاب أبويك الذين كانوا على الشرك. أما إذا كانوا موحدين مسلمين فلا بد أن تصلهما. عندك، إما يبلغن عندك في كنفك ورعايتك، معنى والديك معك وهما كبيران، كم كبيران، إما بجوج هما واحد قبل واحد باقي، لهلا في هذا اللي كبر حتى يموت ولا تموت، وتكبر في الآخر اللي باقي شوية. ولا تقل لهما في المخاطبة والكلام أف. الناس الآن تهزوا يديهم على والديهم وينهضوا فيهم، ثم ما تعرفوا شاي، داز زمان ديالكم، هذا عصر ديالنا. لا يظهر منك، ما يظهرش منك أبدا ما يشعر بالضيق، يضيق منه ولا تطير لهم، والضجر منهما ولا تغضب، أمرك بشي حاجة ولا شيء وتقلق منهم، ولا تنهرهما تزجرهما. شكت علينا بوا ايش هذا صدعتنا، هذا انت مسخوط، ماشي مرضي الوالدي. وما أكثر هؤلاء. وكاين دابا بعض البنات مثلا مزوجة ولبس عليها وما تباها وبقات امها وما وجابت من عندها، هي اللي تعجن، هي اللي تدي الخبز للفران، هي اللي تغسل الأولاد، هي اللي تلبسهم، هي ولات المسخرة ولات عبدة عند بنتها. إلا ما شفتهمش راه شناهم حنا، ولات مسخرة مسكينة ومدربلة. واخفض لهم ما جنح الذل من الرحمة، تواضع عند والديك وتذلل لهما رحمة بهما، لا خوف العار وطلب الحظوة، ماشي تخاف من العار ديال الناس، لا لله وطلب الحظوة لديهما فقط، ماشي تتبوس ليه اليد بالعاني باش يحبك وباش سميتو الى اخره وتختارمو باش يبغيك، لا امتثالا لأمر الله تعالى وقليل ليفعل هذا الشيء مع والديه. واللي عندكم واللي باقي فيكم عنده والديه راه في الخطر عظيم. إما أن يطيعهما وأن يحسن إليهما، يطيعهما في طاعة الله ولا ينهرهما وإلى آخره، وإما راه مسخوط. كاين اللي ما تيشوف با على 20 يوم و15 يوم، تعرف علاش؟ وساكن في دار وحده، ما يجي من القهوه حتى لواحد الوقت يلقى بوه ناس، الصباح ينوض للعمل ما يلقاش بوه، والغدا ما على كل حال ما تيشوفوش ما نعرف شحال من نهار، ما عرف مات ولا طاح المهرس ولا شي حاجه ولا شي. ما تمشيش للعمل ديالك تتشوف والديك واش بخير ولا ماتوا ولا مرضوا ولا خصهم الدواء ولا شي حاجه. مهم الوالدين هما الجنة الإنسان ولا النار؟ تعطي والديك بعد طاعة الله تعالى لا لبس عليك، عصيتي والديك وخطي الله لا ما كاين شيء راك في النار. قل والداني في النار، وزيد عليها كما تدين تدان، إلا عصيتي والديك ولادك غادي يخرجوا عليك تنتا. الشرح الإجمالي ديال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. هذا ما يبلغ أن عندك الكبر أحدهما وكلاهما معنى أن الأعمار ديال الوالدين يتفاوت، إما الرجل كبير وإما المرأة كبيرة. يعني في هذا الزمان قال لك خصني تكون المرأة صغار مني، لا صغار مني ما نزوش اللي بحالي ولا اللي كبر مني ولا على كل حال. والبنات تاهما قالت لك لا ما نزوجوش كبير، شو بطيبيه. علي رضي الله عنه وهو صغير عطى عمر بن الخطاب بنته، وشوف شحال بيناتهم في العمر. والنبي صلى الله عليه وسلم عطى عثمان بن عفان وهو رجل كبير بنتين، عطى وحدة ومت وحدة وزاد لي وحدة، قال له كل بقى عدي الثالثة نعطيها لك. إذن يأمر الله الصح، يأمر الله سبحانه وتعالى جميع المكلفين من الرجال والنساء بأن يفردوه بالعبادة، لا يصرفون شيئا من أنواع العبادة لغير الله، وأن يبروا بوالديهم وطيعوا الوالدين، وأكد حق الوالدين وأكد عليه بذكره بعد حقه عز وجل، ثم ذكر بعض أنواع البر لهما وذكر بعض الأنواع، وخاصة في حال العجز والضعف، من يكون باك ضعيف ولا عاجز ولا شي حاجة تخليه ما تديهاش فيه وتوكل الأمر دياله غير ديال البنت ولا شي حاجة انت كاع ما تشمو ما تشوف فيه، لا سيما إذا كان مريض. إذا كان باكم مريض مثلا مرض كبير صافي تتسناو غير يموت، لاسيما إلا خلى الميراث بزاف، وكاين الولاد اللي تيفرحوا باش يموت باش ياخذوا ذاك الملينات يصرفوهم ولا يجليهم ولا منها. ومن ذلك عدم إظهار ما يشعر بالضيق، ما تظهر لهمش الحاجة اللي يشعروا بها يتقلقوا منها، وعدم يرفع الصوت، وما ترفع عليهم الصوت ديالك بزجرهما وما تنهرش فيهم، والأمر بلين الجانب وتكون تواضع عندهم جانب لهما، واللطف في الكلام، تكلم مع والدك غير بشوية قدر ما يسمعوك، بس تكلمش معهم بزاف، والدعاء لهما وادعي لهما بالخير واتفاق وطول العمر في طاعة الله وحسن الخاتمة في حياتهما وبعد وفاتهما. ويستحب أن تقول في دعائك الآن وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني ألبسك وأنت صغير، وحملوك وأنت صغير، وغسلوا لك وأنت صغير، ولبسوك وأنت صغير، فلماذا لا ترد الخير بالخير؟ الفوائد من هذه الآية العظيمة: أولا، وجوب إفراد الله بالعبادة. ثانيا، وجوب الفائدة الثانية، وجوب البر بالوالدين على كل واحد من الولد بعينه. كل واحد فيكم واجب عليه يطيع والديه، مش غير واحد، مش غير واحد اللي يخدمهم. الفائدة الثالثة، التكافل الاجتماعي موجود في الإسلام. الآن مناسبة الآية للتوحيد، يعني وقد ربك لا تعبدوا إلا إياه، دلت الآية الكريمة على وجوب إفراد الله بالعبادة. وما أكثر الآيات في القرآن التي تمر بإفراد الله بالعبادة. وقد جمع الدكتور الهلالي رحمه الله في توحيد الألوهية والأسماء والصفات كذلك، يعني ثلاث مجلدات: سبيل الرشاد، ومن أوسع الكتب في التوحيد، ومشهور حسن الآن يحققه، وقد التقيت به في رمضان الماضي وأخبرته ببعض المسائل التي أعرفها عن الدكتور الهلالي رحمه الله. الشرح الكلمات الآتية: قل لهما قولا كريما لي